القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على قتال كفار قريش بعد أن فاتتهم القافلة، فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عزم أصحابه خصوصا الأنصار، نظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال، وعقد اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وقام صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين. وبينما هما يتجولان في تلك المنطقة لقيا شيخا من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جيش قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه من أخبارهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم. فقال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلا. ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما أردتما، فأخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن الشيخ، وبقي هذا الشيخ يقول: من ماء أم من ماء العراق؟ حتى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش، فوجدوا غلامين يستسقيان لجيش المشركين، فأتوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهما صلى الله عليه وآله وسلم: أخبراني عن جيش قريش. فقال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين التسعمائة والألف. فقال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ فذكر عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل وأمية بن خلف في آخرين من صناديد قريش. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه قائلا: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وبعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلومات دقيقة عن قوات قريش، سار مسرعا ومعه أصحابه إلى بدر ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عند أدنى ماء بدر من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل. فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، أي جيش المشركين، فننزله ونغور ونخرب ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيه ونهض بالجيش حتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار. وهذا يصور مثلا من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه حتى في أخطر القضايا، ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى ثم حصول ما يترتب على ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد، وتأخره في الرتبة، وتضرره في نفسه أو ماله. هذا وإن كان في إسناد هذه القصة نظرا، إلا أن بعض أهل العلم حسنها، ونلحظ عظمة التربية النبوية التي سرت في شخص الحباب بن المنذر، فجعلته يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه، فقد تقدم دون أن يطلب منه الرأي ليعرض الخطة التي لديه، لكن هذا تم بعد السؤال العظيم الذي قدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إن هذا السؤال ليشي بعظمة هذا الجوهر القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم وبين يدي قائده. فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل، فلا أن يقدم فتقطع عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة. وإن كان الرأي البشري فلديه خطة جديدة كاملة باستراتيجية جديدة. وعلى العكس من صورة هذا الجيش المتواضع المتحد، نجد أن الله جل وعلا أخبرنا عن جيش المشركين وما فيه من النزاع، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي أن المقصود بالآية يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير، خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فلما وردوا الجحفة بعث خفاف الكناني، وكان صديقا لأبي جهل، بهدايا إليه مع ابن عم له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع ما خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة، والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الدهر، فوردوا بدرا ولكن جرى ما جرى من هلاكهم. انتهى كلامه رحمه الله. وبين سبحانه وتعالى موقف المشركين لما قدموا إلى بدر، قال الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم في بدر: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا مما لا نعرفه، فأحنه أي أهلكه الغداة، فكان المستفتح. ولما وصل جيش مكة إلى بدر دب فيهم الخلاف وتزعزعت صفوفهم الداخلية، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل المسلمون وأقبل المشركون، نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عتبة ابن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: إن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، وهو يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه،